بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب التعزير: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر 100 صوت إلا صوتا، وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد، ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه، ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لما بين رحمه الله في الحدود حد الزنا بنوعيه، وحد القذف، وحد شرب المسكر، بوب هذا الباب في باب التعزير. والتعزير عقوبة شرعية في ما لا حد فيه، ولهذا ما لم يصل حد الحد فإنه يكون فيه التعزير. والتعزير واجب عند وجود سببه، ولا نزاع بين العلماء في أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب إذا فعل الفاحشة تعزيرا بليغا. قال: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. الكفارة في القتل، والحد فيما سبق في الأمور الستة: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة التي بيانها، وحد شرب الخمر، وحد الحرابة. فالتعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، حيث سئل علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل: يا فاسق يا خبيث، قال: هي فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد. وفي التعزيرات عمل عامة أهل العلم. قال: وهو من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة. من حقوق الله تعالى، لأن فيها التأديب والزجر والحمل على فعل الواجب وترك المحرم، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، لأنه مشروع للتأديب. ففي الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها. قال: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلاة أذهبت هذه الصغيرة وهي اللمم، فهذا لما جاء تائبا معترفا ظهر منه موجب الندم لم يعزر، دل على أن غيره يعزر، إلا إذا شتم الولد والده فإنه لا يعزر حتى يطالب والده. إذا طالب والده يعزر، لأن هذا من حقه المتعلق بعقوق الابن بأبيه. قال: ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، لعموم حديث: أنت ومالك لأبيك، فلا يلحق الوالد تعزير من جهة ولده. قال: ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أصوات، السبب في ذلك حديث أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. والتعزير أوضح صوره الجلد، لكن له أنواع أخرى كالصفع والتشهير والحبس والتوبيخ والعزل عن العمل وطرده من المجلس، كلها أشياء تأتي بالتعزير. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، والحبس نوع من أنواع التعزير. هل يعزر في المال أو لا يعزر؟ هذه من المسائل الخلافية. هل يقع التعزير في المال كما يقع على البدن بحبسه وجلده وصفعه وإقامته وإهانته؟ هل يقع التعزير بالمال أو لا يقع؟ فذهب المانعون إلى أنه لا يقع، لأن الله لم يوجب في المال إلا الموجبات الشرعية. وذهب آخرون إلى وقوعه، وهذا هو الأظهر دليلا والأصح تعليلا. فمن ظهوره من جهة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إن آخذوها منه وشطر ماله، وشطر ماله. فهذا من دلائلها. ومن جهة النظر أنه قد يرتدع الناس في الأخذ من أموالهم أعظم من الارتداع بالحبس والجلد وما سوى ذلك. وانظروها الآن في عقوبات المرور ساهر وغيرها، كيف ردعت، حصل فيها ردع قد لا يحصل بالحبس والضرب والسجن والعزل وما إلى ذلك. قال: إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك، أي شراكة، فيعزر ب100 صوت إلا صوت، يعني بكم؟ ب99 صوتا، لئلا يبلغ به الحد. وبنوا ذلك على فتوى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أمة بين رجلين وطئها أحدهما قال: يجلد الحد إلا صوتا واحدا. لماذا؟ لأنه له شبهة فيها، ولينقص به عن حد الزنا. قال: وإذا شرب مسكرا في نهاية رمضان فيعزر ب20 مع الحد. ما الحد في شرب المسكر؟ جلد 80 جلدة، ويزاد ب20 صوتا تعزيرا لانتهاكه حرمة صيام رمضان. فإن علي رضي الله عنه أتي برجل يقال له النجاشي شرب الخمر في نهاية رمضان فجلده الحد 80 جلدة وزادها 20 صوتا، لأنه انتهك حرمة رمضان بفطره فيه. قال: ولا بأس بتسويد وجهه، ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. هذه أنواع من التعزير، فإن التعزير فيه الضرب وفيه تسويد الوجه، والمناداة عليه بذنبه أي بالتشهير به. فقد جاء عند عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزور على ظهره وحلق رأسه وسخم وجهه أي سوده، ويطاف به ويطال حبسه. شهادة الزور معصية كبيرة ولم يرد فيها حد، فكان هذا التعزير الذي فيه. يحرم حلق اللحية وأخذ ماله، يحرم حلق لحيته لأن اللحية فيها هدية كما سبق، ولأن الشرع أمر بإعفائها، وأخذ ماله، هذه مسألة التعزير بالمال، فالمذهب يمنعون منها، والصحيح أنه لا يمنع منها إذا رؤي فيها المصلحة. ويحرم الاستمناء باليد على الرجال، عندك هذا؟ لا ها؟ مكتوب. أي. اللي عندك بعدها وش هو؟ الفصل ومن الألفاظ. نعم. نعم. ويحرم الاستمناء باليد على الرجال والنساء، وذكروه هنا لأنها الاستمناء يوجب التعزير ولا يوجب الحد، ودليل التحريم قول الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد جاء في حديث استغربه بعض أهل العلم ورواه ابن عرفة في الناكح يده وهو المستمني، فهذا المستمني قالوا يعزر ولا حد فيه لأنه لم يولج، إلا أنهم أجازوه لمن خاف على نفسه الزنا كما ذكر ذلك الموفق رحمه الله في الكافي. والاستمناء وهو اللعب بيده بعضوه يسمى خضخضة ويسمى جلد عميرة، هذا اسمه عند الأوائل، يسمى الآن بالعادة السرية أو بالخضخضة أو يسميه الشباب بالتجليخ حتى يدفق شهوته، فهذا عندهم أنه محرم يوجب على صاحبه التعزير. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. يا علق. أحسن الله عليك. يا علق. ويعزر من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب. من الألفاظ الموجبة للتعزير اتهام غيره بالمسبات، يا كافر حيث وصفه بوصف الكفر، يا فاسق وصفه بوصف الفسق وإن لم يكن كافرا أو فاسقا، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، وصفه بالأوصاف الرديئة، حيوانات مستكرهة، أو وصفه بأوصاف أهل البدع، يا رافضي، يا جهمي، يا قدري، يا معتزلي، يا خارجي، يا داعشي، أو قال يا خبيث، يا كذاب، يا خاين، يا عدو الله، يا شارب الخمر، يا مخنث، فإن هذه ألفاظ توجب التعزير ما لم تصل إلى القذف، لأن القذف عندنا خاص بماذا؟ بالزنا، والقذف بالزنا واللواط. ومثلها يا قرنان، والقرنان هو الديوث، يا قواد الذي يدخل الرجل على أهله، يا ديوث، يا علا، يا علق، كلها من ألفاظ الاستهانة بالزنا والرضا به. وشيخ الإسلام يرى أن كلمة علق تعريض وليست هي من ألفاظ التعزير. قد سبق في حديث علي رضي الله عنه أن التعزير في ماذا؟ أن التعزير فيما ليس فيه حد، لما سئل عن قول الرجل يا فاسق، يا فاجر، يا خبيث، قال هي فواحش لا فيهن تعزير لا حد فيه. قال: ويعزر من قال لذمي. الذمي بالأصل من أعطى الجزية من الكفار، ودخل في عموم عقد الذمة كل المعاهدين وإن لم يدفع جزية، ويدخل فيها المستأمن

قطع اليد في حد السرقة وإن كان مستشنع حيث يعاب هذا المسرور، لكن فيه حفظ الأموال وصيانتها وأمن الناس على أموالهم. وحد السرقة هو أول الحدود إهمالاً وتعطيلاً من الناس، هو أول هذه الحدود إهمالاً وتعطيلاً. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد السرقة بالقطع في مكة على المخزومي وفي المدينة كما سيأتي. والعلماء رحمهم الله يشترطون شروطاً، جمهور أهل العلم شروطهم في حد السرقة 6 شروط، وأشد المذاهب فيها مذهب الحنابلة، ذكروا فيها 8 شروط. إذا توافرت وتضافرت هذه الشروط أقيم الحد، فإن تخلف شرط منها لم يقم الحد وإنما يعزر. قال: ويجب أي قطع اليد في السرقة 8 شروط. الأول: السرقة بأن يأخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، يأخذها على وجه الاختفاء سرقة، ويخرج هذا إذا أخذها منتهبا كمن يأخذ من مال الغنيمة مالا طائح ينهبه، هذا ليس سرقة، يطيح عفشا في الطريق ويسرق ويأخذه، هذه نهبة. فإنه جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المنتهب قطع، لأنه لم يسرق. ومثل المنتهب المختطف، وهو الذي يختلس الأشياء ويمر به، ومثله الغاصب، كذلك من خان في وديعة، خان في الوديعة أخذها ولم يرجعها، ما جحدها، خانها. قال عليه الصلاة والسلام: ليس على الخائن والمختلس والمنتهب قطع، لكن من جحد العارية يقطع، لكن يقطع جاحد العارية، لأن المرأة المخزومية في مكة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أمر بقطع يدها. الشرط الثاني: أن يكون السارق مكلفا، فلا يكون صغيرا ولا مجنونا ولا إيش، لا صغير ولا مجنون ولا نائم، ويكون مختار لخروج المكروه، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، فإن سرق أقل من النصاب لا قطع، ولا بد أن يكون عالما بقيمته أنه يبلغ النصاب فأكثر، لقول عمر رضي الله عنه: لا حد إلا على من علمه. الشرط الثالث: أن يكون المسروق مالا، لأن السرقة في العرف وفي الشرع على من أخذ الأموال، فلا يجب في غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به فقطعت يده، لأن الصبيان لهم قيمة، الصبيان لهم قيمة. لكن لا قطع بسرقة الماء، لأن الماء ليس له، لا يتمول بالمال، ولا بإناء فيه خمر أو ماء، ولا بسرقة المصحف، ولا بما عليه من حلي. إذا أخذ الحلي التي عليه ليست هذه سرقة، ولا بكتب بدعة وتصاوير، لأنه مأمور بإتلاف كتب البدع وهي محرمة، وكذا التصاوير مأمور بماذا؟ بإزالتها. ومثلها آلات اللهو كالمزمار والطبل والطار والطنبور والقانون والبانيو. بانيو ولا بيانو؟ ها؟ البيانو. وكذلك الكمنجة والعود، فهذه آلات اللهو ليست مالا وليست محترمة. قال: ولا بصليب أو صنم، ولو كان الصليب أو الصنم من ذهب أو فضة، لأنه مال غير محترم وإن كان من ذهب أو من معدن غالي. الشرط الرابع، إذن الشرط الأول إيش؟ أن يكون سرقة، فخرجت النهبة والخيانة والاختلاس، وأن يكون السارق مكلفا مختارا. الشرط الثالث أن يكون المسروق مالا. الشرط الرابع أن يبلغ المسروق نصابا. ما النصاب؟ 3 دراهم أو 1/4 دينار، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا قطع إلا في 1/4 دينار فصاعدا، أخرجه مسلم في الصحيح. وقد جاء في حديث آخر: اقطعوا في 1/4 دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. طيب، حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الدجاجة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، مخرج الصحيحين، محمول على أن ما سرقه يبلغ 1/4 دينار. وكذلك لأنه إذا سرق اليوم بيضة، غدا سيسرق دجاجة، وبعدها سيسرق شاة. الخوارج ما عندهم حد للسرقة، لو سرق بيضة قطعت يده. إذن كون المسروق نصابا أو ما يساوي أحدهما، أما 3 دراهم فضة أو 1/4 دينار ذهب. ففي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد السارق، قطع يد السارق سرق، أن النبي قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. هذا الترس يساوي إيش؟ النصاب. يساوي هذا النصاب. متى المعتبر في القيمة؟ قالوا: تعتبر القيمة حال الإخراج، إخراج هذا المسروق من حرزه، لأن إخراجه هو وقت الوجوب. وش تقول، عندك شيء عبد الله؟ لا، بس أحسن الله عليك، كون المسروق مال يعني يخرج غير المال. نعم، يخرج غير المال إلا ما له قيمة مال، فيأتي هنا أنها تساوي. لكن مثل الماء مشاع، الحطب مشاع. أي نعم. إذا حيز المال وصار له قيمة صار في مقابله، إلا أن يكون له شبهة في هذا المال. أي نعم. ها؟ كم تساوي هذه 1/4 دينار؟ هذه يحتاج أنك تسأل أهل الفضة. ربع الدينار من ذهب أو 3 دراهم من فضة، وأحيانا يختلف سعر الصرف، فربما الصرف الدينار 12 درهم فصار ربعها 3، يعني يمكن 6 ريال 5 ريال فأعلى. الشرط الخامس إخراجه من حرز، ويعبر عنه في متن الزاد: وأن يخرج من حرز مثله، وهذا قول جماهير أهل العلم، قالته المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، قال: ما أخذ في أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه. هذا وجه التعزير بالمال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المحجن. من أجرانه يعني من معونه بعدما حيز. ولهذا قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجرين أو ثمن المجن ففيه القطع. فإخراجه من حرز مثله. فلو سرق من غير حرز كأن يأخذه من الشجر أو يجده في الأرض فيلتقطه، فهذا لم يأخذه من حرزه. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة فيرجع فيه إلى العرف. فمثلا النعل إن تحفظ في الرجل والعمامة على الرأس، حيث نام صفوان بن أمية رضي الله عنه في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فأمر النبي بقطع سارقه، رواه الخمسة. وكذلك الكفن على الميت، عائشة رضي الله عنها قالت: سارق أمواتنا كسارق من أحيائنا. وابن الزبير قطع يد نباش القبور. ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين، أي بالأنظمة. السلاطين مرد بها الأنظمة، ولهذا السلطان إذا كان عدلا يقيم الحدود السراق يقلون يكثرون سيقلون، وإن كان جائرا ظالما لا يقيم الحدود يسرق الناس مثله. وهذا معنى قول الناس: الناس على دين ملوكهم. إذن هذا الحرز مهم، إخراج المال عن حرز مثله. وليس الحرز أن تضع المرأة ذهبها ومجوهراتها مع سراويلها وفنايلها وملابسها في الدولاب، وكذلك الرجل لا يضع أمواله مع ثيابه وسراويله وفنايله، فليس هذا حرز مثلها. بعض الناس يحتاط، تجمع الذهب في مطبقية تحط بفريزل مع اللحم ومع المثلجات لتخفيه عن السراق، هل هذا حرز مثله؟ الجواب لا، فهذا لا يقام على من أخذه حد السرقة، وإنما يعزر ويؤدب لتخلف شرط أن يؤخذ المال من حرز مثله. السيارة وين حرز مثلها؟ الكراج أو داخل الحوش. الغنم وين حرز مثلها؟ تحط في المقلط، ها؟ زريبة في حوشها، فهذا حرز مثلها. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز، في هتكه، في كسره، في قطعه، وإخراج النصاب قطعوا جميعا. إذا أخرجوه عن حرز المثل وكان المخرج قد بلغ نصابا ففيه يقطعون جميعا، كما لو كان ثقيل يحتاج أن تهتك حرزه وتخرجه بالحمل. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال اللي بلغ النصاب، قالوا لا قطع عليهما، حتى لو كانوا متواطئين، لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز. لكن فيه احتمال وجه في المذهب أنهما لو تواطأ وكان شريكين بالإقرار تقطع أيديهم، لما سبق من أن الجماعة المشتركة في هتك الحرز وإخراج النصاب يقطعون جميعا. هذا الشرط الخامس. السادس انتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقته من مال فروعه عياله أو من مال أصوله آبائه، لعموم حديث أنت ومالك لأبيك ومال زوجته لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر. والصحابة رضي الله عنهم، الصحابة حكموا بذلك، ففي حديث عبد الله بن عمرو الحضرمي أنه قال لعمر: إن عبدي سرق مرآة امرأتي وثمن المرآة 60 درهما، قال: أرسله لا قطع عليه، غلامك أخذ متاعك. فدفع حد السرقة عنه بالشبهة. وفي حديث ابن مسعود قال: مالك لا قطع، مالك سرق مالك، العبد من مالك وسرق مالك، في أن يكون انتفاء الشبهة. ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر من أصوله أو فروعه، لأن هذا شبهة. ولهذا قال عمر وابن مسعود وغيرهما: من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق، لا قطع ليده، لكنه يعزر فيما يراه الإمام. قد روى ابن ماجه بإسناد فيه ما قال عن ابن عباس أن رجلا عبدا سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقطعه، قال: مال الله سرق بعضه بعضا. شرط السابع: ثبوت السرقة إما بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين. أما الشهادة لقول الله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وبصفاتها أي السرقة، ولا تسمع قبل الدعوى، الشهادة لا تسمع قبل إقامة الدعوى من المالك أو من يقوم مقامه، أو بإقرار السارق أن يقر مرتين. فعلي رضي الله عنه أتاه رجل فقال: إني سرقت، فطرده علي رضي الله عنه، ثم عاد مرة أخرى فقال: إني سرقت يا أمير المؤمنين، قالوا: فأمر به فقطع، لأن هذا إقرار مرتين. والأحمد يقول: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، ولا يرجع حتى يقطع، ولا يرجع حتى يقطع، لا بأس أن يلقن الإنكار. للحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف، فقال: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة يقول: بلى، فأمر به فقطع. لو قال: إيه ما سرقت، قبل ماذا؟ رجوعه، كما سبق في الزاني المحصن: هل لا تركتموه يتوب؟ يتوب الله عليه. وجاء أن عمر أتي برجل قال: أسرقت؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قالوا: فتركه ولم يقيم عليه حدا. الشرط الثامن: أن يطالب المسروق منه بماله، سواء طالب بنفسه أو طالب بوكيله أو وليه لمن كان محجورا عليه، فمن طالب بماله أقيم الحد، فإن لم يطالب فلا يقام. ولهذا قالوا: لا قطع عام مجاعة غلا، لحديث عمر: لا قطع في عام سنة. قيل لأحمد: تقول به؟ قال: نعم، لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة وكان الناس في شدة ومجاعة. إذا تضافرت هذه الشروط الثمانية قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. مفصل الكف هو الرسغ، لأنه جاء في حديث في قراءة عبد الله بن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما بدل أيديهما. طيب، جاء أن عمر قال إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، من مفصل الكوع. قالوا المراد بمفصل الكوع مفصل الكف الذي هو الرسغ، ولهذا يقول الناس ما يعرف كوعه من كرسوعه، أو ما يعرف كوعه من بوعه. إذا قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي. ليه؟ لا ليعذب مرة ثانية، لكن ليسد الزيت المغلي عروق الدم. ولهذا ألم القطع أشد من ألم الغمس، فينسي ألم القطع ألم الغمس، فإنه قد تقطع يده فيظل ينزف حتى يموت. قد جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اقطعوا السارق واحسموه، احسموه أي بالزيت. وسن تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام. تعليق اليد في رقبة السارق ليس واجبا وإنما مستحب بشرط أن يرى الإمام في ذلك مصلحة. ففي حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، أخرجه الخمسة. قالوا لأن هذا بعد أبلغ في الزجر والتشهير، وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه. إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى، السرقة أعوذ بالله تكون أحيانا طبعا في النفس الرديئة، قال فإن عاد قطعت رجله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. تقطع الرجل من مفصل من شراك النعل من عرش الرجل. أي رجل تقطع؟ اليسرى المخالفة للرجل اليمنى من مفصل كعبه، أي من شراك النعل. قال لأنه أرفق به حتى يتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمناه لا يمكن ذلك، يده اليمنى ورجله اليمنى. فإن عاد وسرق ثالثا قالوا لم يقطع وحبس حتى يموت أو يتوب. وعمر رضي الله عنه أتي برجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي إنما قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأنت قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله الثانية فتدعه ليس قائما يمشي عليها، إما أن تعزره أو تستودعه السجن. فاستودعه عمر السجن، فصار هذا في من تكررت سرقته بعد قطع رجله يده اليمنى ورجله اليسرى. وفي رواية في أحمد عند أحمد إذا عاد ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن عاد رابعا قطعت يده اليمنى، وهذا قول الجمهور قال به المالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا بحديث أبي هريرة من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، فيده تشمل اليمنى واليسرى والرجل تشمل هذه وهذه. وعمر وأبو بكر قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة، فدل على أن هذا الأمر يرجع إلى تقدير الإمام. ويجتمع القطع والضمان، تقطع يده للسرقة لحق الله، ويضمن المال المسروق لحق صاحبه، فيرد ما أخذ لمالكه إن كان باقيا، فإن كان تالفا فإنه يضمنه، ويعيد ما خرب من الحرز لأنه متعدي معتدي، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت. قاطع اليد إذا يأخذ أجرة على من؟ على السارق، والزيت الذي يغلى على السارق. وقيل إنها من بيت المال لأنها من مصالح المسلمين العامة. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر، يقدره ولي الأمر بحسبه. نعم. ها؟ ها؟ إذا سرق ثم تاب قبل أن يقبض عليه فيرجع المال المسروق إلى أهله ويتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. بعض الناس يقول ما أعرف كيف أرجع، نقول كيف عرفت تسرق وما عرفت ترجع؟ شغلت مخك في السرقة، شغل مخك في إرجاع المال المسروق إلى أهله. نعم. ما له علاقة؟ لا، هذا إذا أخذ من بيت المال حساب براءة الذمة، إذا أخذ من بيت المال مصالح الناس، أما حقوق الناس ما تكفي براءة الذمة، لا بد من إرجاعها إليهم كأعراضهم. صلى الله عليك. سم. في البيت إذا أغلق والمال لم يكن في حرز. أي إذا أغلق البيت وكان المال في الدواليب هل هذا حرز مثله؟ المذهب ليس هذا حرز مثله، وإن كسر الباب لكن ليس هذا المال حرز، ليس هذا المكان حرز لمثل المال. فلو كسر البيت وأخذ ما في البيت من أجهزة وأثاث هذا أخذها من حرز مثله. نعم. الفساد الآن زين. ها؟ الفساد يعني ما يطلق عليه الفساد. هذا يدخل في السرقة من بيت المال فيها التعزير، متى بلغ حد القطع؟ لا، لأنه شبهة في بيت المال، ومنها ما هي بسرقة، نهبة أو خلسة اختلاس. نعم. السيارة الشيخ لازم من حوش أو قفل السيارة وإغلاق الأبواب والنوافذ؟ هذا محل نظر، يعني يرجع إلى عرف السلاطين وعرف البلدان. فإن كان في عرف البلدان أن السيارة عند البيت مغلقة هذا حرزها، فإذا كسر القفل وأخذها من عند البيت أخذها من حرز مثلها. وإن كان حرزها لا، أن توضع في البائكة أو في موقف السيارات، فليس الأول حرز والثاني حرز وهكذا. هذا يرجع إلى تقدير أهل العرف. مثل سيارة تشتغل، نزل صاحبها من السيارة وهي تعمل وجاء سروق وركبها وراح، ليس هذا حرز مثلها، هذا مفرط لكن فيها التعزير. حرز المال بحسبه، في الزمن الماضي أن يوضع في عفاص ثم تطوروا إلى وضعها في الصناديق، ثم تطور الناس حطوها في التجوري، ثم تطوروا فوضعوها في البنوك. اي نعم. فيرجع في تقدير حرز المثل الى عرف اهل كل بلد ونظام كل بلد الذي هو السلاطين كما ذكر الماتر. نعم. باب حد قطاع الطريق وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز والنصاب، ولهم أربعة أحكام: إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا، وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد، وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله وأخذ بحقوق الآدميين. هؤلاء قطاع الطريق، وقطع الطريق من الحدود، وحده يسمى بحد الحرابة. من هم قطاع الطريق؟ هم المكلفون، بالغون عاقلون، مكلفون ملتزمون، سواء كانوا من أهل الذمة أو من المسلمين. فإن قطع الطريق ذمي فهو من قطاع الطريق وينتقض بقطع الطريق عهده. الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة، فرق بينهم وبين السراق أن السراق يأخذون أموالهم إيش؟ خفية، هؤلاء مجاهرة، ففيهم شبه بالغصب. ويعتبر ثبوت قطع الطريق بالبينة أو بالإقرار مرتين كالسرقة، والحرز بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، والنصاب مثل قياس على نصاب السرقة بأنه 3 دراهم أو 1/4 دينار. هذا قطع الطريق له 4 أحكام تختلف باختلاف أهلها. فإن قتلوا ولم يأخذوا مالا وجب قتلهم جميعا، والمعين كالمباشر، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الحالة الثانية إن قتلوا وأخذوا مالا فيجب قتلهم ثم صلبهم حتى يشتهروا. يصلبون كم؟ بحسبها، 2 ساعة 3 يوم يوم يومين بحسب الأجواء. الحالة الثانية إن قتلوا وأخذوا مالا حتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، ثم بعد هذا ينزلون ويغسلون ويصلى عليهم، لكن لا يتولى الصلاة عليهم أهل الديانة وأهل العقل. الحالة الرابعة إن أخذوا المال ولم يقتلوا، أخذوه جهارا وغصبا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى من مفصل عرش الرجل في آن واحد، أي فلا ينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر، قول الله جل وعلا فاقطعوا أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي متخالفان. الحالة الرابعة إذا أخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا فالواجب في حقهم أن ينفوا من الأرض، فلا يتركون يأون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبهذا أفتى الصحابة كابن عباس وعمر وغيرهما رضي الله عنهم. نعم. قال ومن تاب منهم من هؤلاء قطاع الطريق قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله، فلا يقتل ولا يصلب ولا يشهر به، وأخذ بحقوق الآدميين ما قطع من طرفه أو انتهك في حرمته، إلا أن يعفو، لأن الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. أحسن الله عليكم. فصل. ومن أريد بأذن في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره، وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه، ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. هذه مسألة دفع الصائل وهي دفع المعتدين. إذا خرج هؤلاء قطاع الطرق لك أن تدفع بالتي هي أحسن، ولك أن تجبن وتستسلم. ما أحكام دفع الصائلين؟ قال ومن أريد، أراده آخر بأذى في نفسه بيقتله بصوبه أو في ماله بأخذ ماله أو في حريمه بناته وأخواته وزوجاته فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لأنه لا حاجة إليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. فإن قتل هذا المدافع عن نفسه أو عرضه أو ماله فهو شهيد. ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. كيف يدافعه؟ قالوا: ينشده بالله، حط الله في وجهك، عوض الله من شرك، اتق الله، خف الله يا فلان. وقد روى الإمام أحمد أنه قال له: أولا أنشده بالله، فإن أبى فقاتله. ولهذا إذا قتله مباشرة قيد به، أما إذا قتله بعد المدافعة بالتي هي أحسن ووعظه ونشدانه بالله فهذا دفاع دون النفس. قال الناظم رحمه الله الشيخ ابن سعدي: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. طيب، ها؟ لا، إذا دفع بالتي هي أحسن فلم يندفع وقتله ما يطالب بالدية، لكن إذا ما دفع بالتي هي أحسن بين الدية وبين القود. قال: ويجب أن يدفع عن حريمه. من حريمه؟ أمه، زوجته، أخته، بنته، خالته، عمته، تراد بالفعل القبيح. وهو بهذا يؤدي حق الله في الكف عن الفاحشة والعدوان. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره لئلا تذهب الأنفس. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن أهل المدينة فزعوا ذات ليلة، فانطلق أناس قبل الصوت فتلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام والسيف معلق بعنقه وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. إذن دفع عنهم وعن نفسه عليه الصلاة والسلام. وكذا في غير الفتنة عن نفسه، يجب في غير الفتنة أن يدفع عن نفسه لعموم الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ونفس غيره وماله، يدفع عن نفس غيره ومال غيره. شيخ الإسلام يقول في من دافع عن مال غيره، وقال: في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجارا ليردوه إليهم، قال: هؤلاء مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة. وفي زمن الفتنة ينبغي أن يضرب بسلاحه عرض الجبل لئلا يمضي، ولا يتصدى للفتنة ولا يتطلع لها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الفتنة: اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف أي لمعانه فغطي وجهك، أي تكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. ولهذا قال في لفظ: فكن كخيري أو كخير ابني آدم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال: وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله. ولا لا مال نفسه، أي لا يجب عليه أن يدفع عن ماله. لماذا قالوا لا يجب؟ لأنه مال يملكه هو، ولهذا أحمد يقول: أرى إن صال عليه صائل يريد ماله أن يعطيه المال ليدفع الأذى عن نفسه، لأن النفس لا عوض لها والمال له عوض. قال: ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك، لا يلزمه أن يحفظ مال غيره من الضياع والهلاك. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم سنة والفضيلة وبعث المقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وحضرت وأسلمت. مش تقول سلمك الله؟ دخول الصائل إلى المنزل، الصائل قد يكون سارق وقد يكون قاتل، يدفعه بالتي هي أحسن، بالكلام، بالفعل، إن كان معه سلاح يصوبه إلى غير مقتل كرجليه ويديه، فإن أبى إلا قتله ولم يندفع شره إلا بالقتل فيقتله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح: الرجل يأتي إلي يريد مال، قال: لا تعطه، قال: يقاتلني، قال: قاتله، قال: فإن قتلني، قال: أنت شهيد، قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. فلا بد من المدافعة بالتي هي أحسن، ومنها أن ينشده بالله: أسألك بالله أنك تفكني من شرك. أي نعم، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال البغاة، وهم الخارجون عن الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. ونصب الإمام فرض كفاية، ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما، ولا ينعزل بفسقه. وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم، ويجب على رعيته معونته. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوا حال الحرب ما أتلفوه حال الحرب وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. لما ذكر قطاع الطريق ذكر قسما آخر، وهم البغاة، وأنهم يقاتلون. من هم البغاة؟ البغاة من البغي، وهو العدوان، حيث قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي المعتدية التي تبغي، أي التي اعتدت. قال والبغاة هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، عندهم تأويل وفيه وجه اعتبار ولهم شوكة، فإن لم يكن لهم شوكة فإنهم لا يعدون من البغاة وإنما يعدون من الخوارج للرأي. والخوارج هم اللي يخرجون على الجماعة، جماعة المسلمين. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنما الفارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، في رواية فميتته جاهلية، في رواية ثالثة فميتة جاهلية. وقتال هؤلاء البغاة مشروع، فإن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج في النهروان بعدما نصحهم ووعظهم وأرسل من يعلمهم، وقتلهم هدر. فإن اختل شرط من ذلك، لم يخرجوا على الإمام أو خرجوا عليه بلا تأويل أو كان التأويل غير سائغ أو لم تكن لهم شوكة، كانوا جمع لكن من غير شوكة، ماذا يسمون عندئذ؟ فقطاع طريق. إذن من خرج على غير الإمام، خرج على البلد، فهذا قاطع طريق بتأويل، لكن ما هو بغير تأويل هذا قاطع طريق، بتأويل غير سائغ هذا قاطع طريق، كان واحد أو اثنين ما هو بجماعة، جماعة لها شوكة هذا قاطع طريق. ولهذا قال العلماء هو البغاة الخروج على جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين بشرط من؟ بشرط إمامهم، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هذه قاعدة أهل السنة في باب إيش؟ الجماعة، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف. هذه قاعدة أهل السنة في هذا الباب. لما ذكر أنه إذا اختل شرط من ذلك وهي أربعة: أنهم خرجوا على غير الإمام، أو خرجوا بغير تأويل هوى، أو كان التأويل غير سائغ، أو لم تكن لهم شوكة، فهؤلاء قطاع طريق، حكمهم الأحكام الأربعة السابقة. ما حكم نصب الإمام؟ نصب الإمام فرض كفاية، قالوا لأن الناس يحتاجون إليه للذب عنهم، حماية بيضتهم وإقامة الحدود وإيصال الحقوق لأهلها وقيام بشعيرة الأمر والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتأمير الركب الخارجين في سفر أن يؤمر واحدا منهم، فتنبيه على هذا النوع من أنواع الاجتماع أن ماذا؟ أن يؤمر عليه. إذن الجماعة العظمى للمسلمين من باب أولى. وقاعدة: كل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وحرم قتله، سواء ثبتت إمامته بالإجماع كأبي بكر، أو بأن يعهد الإمام إلى من وراءه كما عهد أبي بكر لعمر، أو باجتهاد أهل الحل والعقد كما جعل عمر الأمر إلى الشورى، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ونادوه باسم الإمامة، هذا الذي يسمى عند العلماء بالحاكم المتغلب. فإن عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير حتى قتله، ثم استولى على البلدان وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار حاكما متغلبا. إذن تثبت الإمامة بهذه الطريقة بالإجماع، من ثبتت إمامته بالإجماع، أو بأن يعهد الإمام لمن وراءه، أو بأن يجعل الأمر لأهل الحل والعقد وهم الشورى، أو بأن يتغلب. من هو الحاكم المتغلب؟ قال الإمام أحمد: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، أو سمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. فإن تغلب ولم يسمى خليفة، أو تغلب وسماه ربعه خليفة ولم ينادى بإمرة المؤمنين، فإنه لا يكون حاكما متغلبا. وسبب هذا أن السمع والطاعة للحاكم المتغلب فيها رد للمفسدة عن الناس والقتل، ولعمومات الأدلة، عمومات الأدلة. لكن من جاءنا ونحن جميع على ولاية ولي أمر وادعى أنه هو الأمير وناداه أصحابه بأنه الخليفة، فليس له السمع والطاعة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. وقال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فأهرق دمه وأباح دمه لأنه صار بهذا غير محترم لما يترتب على وجود الأميرين من شق عصا الجماعة وتفريق الكلمة. قال: ويعتبر كونه قرشيا، يعتبر كون الإمام قرشيا أي من قريش، لأن المهاجرين قالوا للأنصار: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي. قال الإمام أحمد في رواية: لا يكون من غير قريش خليفة، أي على عموم المسلمين، قد يكون أمير ناحية لكن خليفة على عموم المسلمين كلهم لا بد من قريش. إذن اشتراطه قرشيا ليكون خليفة على جميع المسلمين، أما أمير على ناحية من نواحيهم فلا يلزم ذلك لعمومات الأدلة، ولا بد أن يكون بالغا، فلا تنعقد الإمامة لغير البالغ، عاقل فلا تنعقد للمجنون، سميعا بصيرا فلا يكون أطرم أعمى، ناطقا متكلم ليوصل أمره، حرا فلا يكون عبدا، ذكرا فلا تكون أنثى. أما الأنثى فلقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في أبي بكرة: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا يجوز أن تتولى المرأة مهما كان علمها وعقلها ودينها، لا يجوز أن تتولى ولاية عامة على المسلمين كالإمارة والملك والرئاسة والقضاء، لا يجوز لها ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في ابنة كسرى لما تولتهم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وظن بعض الناس أن هذا حديث خرج مخرج إيش الوصف قضية عين، والصحيح أن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه ومورده. فلا يجوز أن تتولى المرأة القضاء لأنه ولاية عامة، ولا الإمرة إمرة المناطق والمحافظات أو إمرة الناس كلهم في رئاسة الدولة. نعم تتخذ مستشارة، تستشار كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، واستشار أمهات المؤمنين واستشار غيرهن، لكن لا يكون لها الحكم. واشتراطهم أن يكون حرا محل نظر لقوله عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن تأمر عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كأن رأسه زبيبة. ومن شروط من ذكره في الإمام أن يكون عدل، لا يكون جائر، ذا بصيرة أي ذا نظر وعلم كافئا ابتداء ودواما، فيه الكفاية عند الابتداء وفيه الكفاية على الدوام. طيب، إذا تخلف شيء من هذه قال: ولا ينعزل أي الإمام إلا بفسقه. والفسق هنا أو الفسق المخرج للملة أو الفساد الذي لا يصلح معه قيام أمر الدولة. أما الفساد الذي لا يصلح معه قيام أمر الدولة فهذا يقدره أهل الحل والعقد وفي مقدمهم العلماء. وأما الفساد الذي يوجب عدم السمع والطاعة فهو الكفر البواح الصريح، لحديث عوف رضي الله عنه: خيار أئمتكم الذين يصلون عليكم يصلون عليهم، وتحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نابذهم بالسيف، نقاتلهم، نقوم اعوجاجهم بالسيف؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. أن تروا، ما تسمعوا ولا يقال ويذكر ويمكن، والاحتمالات اللي له أول وما له تالي. تروا أي تتأكدوا من الكفر، كفر أكبر، بواح ظاهر لا مرية فيه ولا التباس، لكم فيه من الله برهان، عندكم من الله حجة أنه كفر. ومن الكفر البواح ترك إقامة الصلاة، لأنه جاء في إحدى رواية حديث عوف: إلا أن تر إلا لا قال أفلا نبذهم بالسيف، قال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولهذا لو قال: خلاص ألغينا عنكم صلاة العصر، هذا كفر بواح، كفر بواح، لأنه لم يقم فينا الصلاة التي أمر الله بقيامها وهي خمس صلوات. وبها نعرف أن ما يسمى الآن بالخروج على ولي أمر المسلمين أو ولاتهم التي انعقدت لهم فيها بيعة من غير الكفر البواح أن هذا ظلم وتعدي وفتن في عضد الجماعة، جماعة المسلمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوا الآخر منهم. ومرنا حديث عبد الله بن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، في رواية: فليصبر عليه، فإن من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية، أو فميتته جاهلية، أو فميتته أو فميتة جاهلية، ثلاثة أنواع من الوعيد. إذا أتى الإمام الكفر البواح متى يجوز الخروج عليه؟ قالوا: بشرطين. الأول: أن يكون الذي وقع منه كفرا بواحا صريحا لا مرية فيه ولا التباس ولا احتمال ولا تأويل، واضحة، كفرا بواح لكم فيه من الله برهان، أي حجة ودليل. الشرط الثاني: أن توجد القدرة من المسلمين على عزله أو إقالته أو تولية غيره من غير ضرر ظاهر على مجموع الأمة. واختلفوا في هذه القدرة ما مقدارها، وأصح ما يقال فيها أنها ترجع إلى أهل العلم يقدرونها في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ظرف بقدرها، لأنهم أعلموا بالشرع وموارده وما يصيب، وليس فيها ضابط محدد. ذكر بعضهم لو ترتب عليها هلاك الثلث لبقاء الثلثين كما ذكره الغياثي الجويني، ولكن هذا يرجع إلى تقدير أهل العلم في كل زمان بحسبه ومراعاة ظرفه، لأن هذا أمر في القدرة يرجع إلى تقدير هؤلاء وإلى ضبطهم بحسب اختلاف الأعراف والبلدان والأحوال والأزمان. نقف على مسألة العمل مع البغاة في مراسلتهم، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. نعم، الأسبوع القادم ما في درس، نتوقف عن الدروس حتى تبدأ الدراسة إن شاء الله في الفصل الثاني، إن كتب الله لنا ولكم حياة وبقاء وإعانة وتوفيقا. يقول: نريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لمن يخرج إلى الربيع هذه الأيام ولا يحافظ على النظافة في تلك الأماكن التي تنزه بها. أشكر أخانا السائل على هذا السؤال، وقد أصاب ما كدر خواطر الناس وألهد العقل، فإن الله جل وعلا لما أفاء علينا بهذه الخيرات والأمطار فانضاف إليها رغد العيش وأمن البلاد وتوفر السبل، ظهر من الناس من هو مستهتر أو غير مبالي، فيأتي يتنزه مع أولاده ثم يقومون في فساد وإفساد في مخلفاتهم، في عبثهم، في قطعهم الأشجار، في تفحيط السفهاء والصبيان في الرياض الخضرة، كل هذا من العبث، ويجب الأخذ على يد السفيه ومناصحته، وأن يعتاد الناس الرقي. نحن أبناء الإسلام يا أخواني، علمنا وأدبنا ديننا، لا ضرر ولا ضرار. كذلك دينكم دين النظافة، ما هو بيقوم الإنسان من مكان استجمامه وقد أودعه أسوأ ما يكون، حفائض أولاده بالمناديل بالمعلبات حتى بالأغطية والفرش والأوعية البلاستيكية التي لا تتحلل. ولهذا أمر الأماكن التي يختلف إليها الكثيرون أصبحت منتنة من جراء هذه التصرفات. مثالا روت خريم التي يزرف الناس إليها جماعات وحدانا أصبحت منتنة وخيمة بسبب هذه التصرفات السفهة والصبيانية. اجعل معك كيسا فما كان من مخلفاتك، اجمعها ثم ضعها في كيس في كيس ثم في صندوق الزبالة. يقول بعض الناس: نحن نوقد النار ونحرقها. نقول: هذا تلويث آخر. الأول لوثوا الأرض والمنظر، هؤلاء لوثوا إيش؟ الهواء. فإن المواد البلاستيكية وأمثالها إذا أوقد عليها أخرجت غازات سامة فكدرت الأجواء، وهؤلاء كما يضرون بني آدم يضرون الجن والبهائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالواجب الانتباه يا أخواني، والتنبيه والمناصحة والتعريف والتعليم، كذلك الأخذ على يد السفيه وأطره على الحق أطرا. ولا يتأتى هذا كله إلا بأن نكون نحن القدوات في أنفسنا، خرجت تتنزه مع أصحابك، مع أهلك، مع أولادك، كن أنت النموذج والقدوة الذي تعلم الناس الخلق الكريم والفعل الجميل بفعلك قبل قولك. في آخر الزمان يكثر القول ويقل العمل، بل يزدادون فيخالفوا بأعمالهم أقوالهم ويخالفوا بأقوالهم أعمالهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قتال البغاة: وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم، فإن رجع وإلا لزمه قتالهم، ويجب على رعيته معونته. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم، ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، ويجب رد ذلك إليهم، ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب، وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا تتمة ما يتعلق بالبغاة وهم الخوارج. ما هو العمل معهم في من خرج على الإمام؟ قال: وتلزمه، أي تلزم الإمام، مراسلة البغاة، يرسل إليهم من يعلمهم ويكشف الشبهة عنهم ويوضح ما التبس عليهم من الأمور. وتلزم مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم، لأن هذا من وسائل الصلح والإصلاح المأمور به. وعلي رضي الله عنه بعث إلى الخوارج الصحابة يعلمونهم، فقد راسل رضي الله عنه أهل البصرة لما خرجوا عليه يوم الجمل قبل الواقعة، وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال، وقال: إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة، أو من فلج فيه فلج يوم القيامة. وأرسل علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس لأهل حرورة، وكانوا نحو من 12,000، فناقشهم وبين لهم وكشف شبهتهم وأبان جهلهم فيها، حتى رجع منهم 3/4، وبقي الربع الذين عاندوا وكابروا، وهؤلاء الذين استعان الله عز وجل علي فقاتلهم في يوم النهروان ومعه الصحابة. فإن رجعوا بعد المراسلة وإزالة الشبهة وكشف ما يدعون من الظلم والجور والاستئثار فالحمد لله، بقول الله جل وعلا: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن لم يرجعوا لزم الإمام قتالهم، لأنهم شقوا عصا الجماعة بخروجهم عليه بغير مبرر وبغير وجه. قال: ويجب على رعيته معونته، يجب على الناس أن يعينوا الإمام ويساعدوه في قتال أهل البغي وكشفهم وصدهم، بل ويجب على الناس أن يبلغوا الإمام في هؤلاء البغاة والخوارج وإفسادهم، لأن الضرر يلحق المسلمين في جماعتهم. والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانع الزكاة، وقاتل علي رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام في صفين، وقاتل الحرورية في النهروان. طيب، إذا حضر معهم مع البغاة من لم يقاتل فإنه لا يقتل ولا يقاتل. فعلي رضي الله عنه قال يوم الجمل: إياكم وصاحب البرنس، يعني محمد بن طلحة بن عبيد الله، إنما جاء لما أجبره أبوه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. إذا ترك البغاة القتال وسلموا السلاح عندئذ يحرم قتالهم. إذا قاتلهم ثم فر منهم من فر قالوا يحرم قتل مدبرهم، ويحرم أيضا ثالثا الإجهاز على جريحهم. إذن هذه الأحوال الثلاثة التي يكف فيها عن الخوارج والبغاة: الأولى أن يتركوا القتال ويضعوا السلاح، الثانية أن يفروا ويدبروا، الثالثة أن يكون منهم جريح. فإن مروان قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل. صارخ لعلي يعني من أصحاب علي، بأمر علي صرخ في الناس: لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح، لا يجهز على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أمي عبد، ما حكم من بغى على أمتي؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، أي لا يجهز عليه، ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم. وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، والفئة المقاتلة في صفين أهل الشام، ولا يطلبون موليا، أي من ولاهم دبرة، ولا يسلبون قتيلا، لأن المقصود بكسر شوكتهم قد حصل، وهؤلاء فيهم اسم الإسلام. طيب، هل أموالهم غنائم أموال الخوارج والبغاة؟ الجواب: لا، لا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم، ليس في هذا خلاف بين أهل العلم. طيب، ما تركوه من أموال وغيرها تدخل في بيت المال، إلا من علم عين ماله يرد عليه. ولهذا قال علي رضي الله عنه يوم الجمل: من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه. فعرف بعضهم قدرا من مع أصحاب علي وهو يطبخ فيه، فسأله قال: أمهلني حتى خلص طبخي، فأبى فكبه وأخذ قدره إذا وجد ماله بعينه، لأن هؤلاء مسلمون في الأصل. طيب، ما حصل من هؤلاء البغاة والخوارج إتلاف حال الحرب مع المسلمين، هل يضمنونه؟ قالوا: لا يضمنون ما أتلفه البغاة في حال الحرب، لأن علي رضي الله عنه لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال حربه معهم في البصرة يوم الجمل، ولا في صفين ولا في النهروان. وقد قال محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري: هاجت الفتن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم متوافرون، وفيهم البدريون أهل بدر، فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ من مال على تأويل القرآن إلا من وجد مالا بعينه فهو أولى به. وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم يأتيهم ساعي نجدة الخارجي، نجدة بن عامر اليمامي، فيدفعون إليه زكاتهم لأنهم كانوا أهل قوة. قال: وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل، يعتبرون في الشهادة وإمضاء أحكامهم كأهل الإسلام كأهل العدالة. هذا كله بناء على القول بعدم تكفير هؤلاء البغاة. لكن إذا أظهروا قولا شنيعا كسب الصحابة وتكفير صاحب الذنب ولم يخرجوا عن قبضة الإمام، فهنا الإمام يناصحهم ويتخذ معهم ما يرى. فإن علي رضي الله عنه سمع رجلا يقول لا حكم إلا لله، يقول بذلك معرضا بعلي، فقال له علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، لا نمنعكم مساجدنا، لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا الله فيها، ولا نمنعكم من الفي ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وقيل إنهم لا يعزرون حتى في ما يظهرونه تجاه الإمام، لكن هذا اجتهاد للإمام يرى فيه المصلحة. فعلي رضي الله عنه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من هؤلاء الحرورية الخوارج، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال لعلي لئن أشركت ليحبطن عملك، فأجابه علي رضي الله عنه فاصبر إن وعد الله حق، آية الروم، ولم يعزره رضي الله عنه. أما من كفر أهل الإيمان، كفر الصحابة، استحل دماء المسلمين بالتأويل، فهؤلاء ظلمة خوارج فسقة، وجمهور أهل العلم على عدم تكفيرهم، وذهب طائفة من أهل العلم من أهل الحديث إلى تكفيرهم، وكان يرجح هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، أخذ من حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال هم شر قتل تحت أديم السماء، وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال هم كلاب النار. وجاء قوله عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا تراقيهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا القول هو في الظهور والقوة كما ترون، وداعش في هذا الزمان من الخوارج، وكذا القاعدة من الخوارج. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول الخوارج من المسلمين يقاتلون ابتداء، لكن لا يجهز على جريحهم، لا يجهز على جريحهم. وكان أهل العلم يفرقون بين البغاة المتأولين والبغاة غير المتأولين. البغاة المتأولين الذين عندهم تأويل، وغير المتأولين كالمعاندين أهل النهروان وغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجمع الكلمة ولا يشتت الشمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وشر كل ذي شر، وأن من أراد بنا أو بالمسلمين أو بولاتنا وعلمائنا أو بنسائنا وشبابنا فتنة أو مكيدة أو تبرجا أو سفورا أو مكرا أن يشغله بنفسه وأن يمنعنا من شره. وهذه المسائل مهمة يا أخواني في التفقه فيها ونشر الوعي فيها على أصول الشريعة. والله جل وعلا هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على باب حكم المرتد، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.